حبي قاعده تعبير الاول يا سيد حلو راكز يا احلي اه يا واو لا لا لا يا واو Thank you. lalala.